بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. ومن أفضل آداب العالم والتواضع وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. وبمعناها حديث ستأتي، أما هذا فضعيف. قال: ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الغضب. وحدثنا أحمد بن فتح قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قال: أخبرنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بهذا المعنى. ومن ذلك هذه الأمور: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله، وما نقص صدقة من مال. إن الصدقة تنميه، قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فإذا هذا شيء مخلوف، شيء له بديل عظيم وفضل من الله عز وجل. والحديث في مسلم وهو يغني عن الذي قبله. ومن سوء حال الجهال أنه إذا رأى العالم تواضع طمع فيه وظن أنه استضعف، وهذا ما يصلح، هذا يضره. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء. جيد هذا المثل، المتواضع أكثر علما، أي يوفق للعلم أكثر، لن ينال العلم مستحين ولا مستكبر، كما أن المكان